الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب

ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على أشرك وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما أنزلناه من السماء فاختلط به نبات وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة Bye. وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا ويوم صدق الله.